دار خلد للسعادة والهناء للمتقين أعدها رب السماء. والد أبي حنيفة كان يمر شاب صغير يمر بجوار بستان وقعت تمرة من النخلة بالبستان والنخلة مائلة على الطريق وقعت في الشارع فأخذها وأكلها ثم توقف مع نفسه قال هل لي أن أكل هذه التمرة؟ أقول لابد أن أسأل عن إيه أكلها خلاص لابد أن أسأل عن صاحب البستان وأستسمع. دخل على صاحب البستان وقال له أنت صاحب؟ قال نعم. قال إني أكلت تمرة من تمرات بستانك وقعت على الطريق بدون وجه حق، إما أن تسامحني وإما تعفو عني يعني وإما أن تأخذ ثمنها وإما أن أعمل عندك حتى ترضى. لماذا والد أبي حنيفة يعني دقيق لهذه اللحظة؟ لأن البطن اللي تعودت الحلال لا تستطيع أن تستقيم مع شيء فيه شبهة أو حرام. خاف القيامة والندامة والشقاء غرسوا ظهور الحب في أرض الوفاء يسعون للفردوس دار الأتقياء. صاحب البستان نبيه الله الشاب الصالح هذا سبحان الله يعني دقيق لدرجة أن يبحث عن حلية التمر عن التمر حلال أو لا شوفها ولا حرام. قال له لن أخذ ثمنها ولن أعفو عنك ولن تعمل عندي. قال فما الحل؟ يعني لو واحد في زماننا يقول لك يا أخي خلاص الله أنا جيت لغاية عندك وخلاص أروح أنا أخرج لي درهمين ثلاثة ولا جنيهين ثلاثة وخلاص وانتهى الموضوع على كده. قال له أعفو عنك أن أزوجك ابنتي. فقال خلاص توكلنا على الله والله نتيجة طيبة. كان غير متزوج. قال ولكن ابنتي هذه عمياء لا ترى، بكماء لا تتكلم، صماء لا تسمع. يا الله. قال توكلنا على الله. خطب الفتاة وتزوج. دخل عليها لما زفت إليه قال يعني هي لا تسمع ولا تتكلم لكن البيت المسلم مليء بالملائكة. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. إذن هي تسمع، إذن هي تتكلم. فلما كشفت عن وجهها إذا بفضل الله سبحانه وتعالى آتاها الله جمالا بفضل الله عز وجل، فتعجب وسأل أباها بعد ذلك. قال إنها عمياء عن رؤية الشر، وبكماء عن قول الباطل، وصماء عن سماع الخنا والفسوق. خاف القيامة والندامة والشقاء غرسوا ظهور الحب في أرض الوفاء يسعون للفردوس دار الأتقياء. الله. عينها لا ترى إلا الحلال، لسانها لا ينطق إلا بالخير، أذنها لا تسمع الباطل ولا تسمع إلا الخير. من هذه المرأة الصالحة وهذا ولد صاحب البستان الصالح وهذا الشاب الصالح أنجب أبو حنيفة النعمان إمام الفقهاء رضي الله عنه. خاف القيامة والندامة والشقاء غرسوا ظهور الحب في أرض الوفاء.